هذا يسوق بدون رخصة وهذا يصلي بدون رخصة مثل الولد. اسمع، واعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره وصاحب سنة فصل خلفه ولا تعيد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة، كان صاحب سنة صل خلفه ولا تعيد صلاتك. أما سني خلاص فهو أفضل لموجود. سني يسمى من أهل الجماعات أهل السنة والجماعة ويسمى من السلفين كذلك. العقيدة 124 الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمهم الله في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ولو أن هذه ما دخلت في العقيدة، يعني اللي الإنسان إلا ما عرف شيء عقبله، ولكن بأن أبا بكر وعمر مدفونان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما، قال أنا واجب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح، ماشي واجب شيء حتى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة، ولا يليق الإنسان يقول نمشي نزور الرسول، وإنما نمشي نزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى وصل مسجد الرسول يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول السلام على أبو بكر وسميته واجب، لا. والمغاربة زمان سيقولوا الحج مطار، حج مطار زعما حج في مكة وما وصلش كاع المدينة وجا فحال اسمه حج مطار، ولا علاقة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي ولا الرسول ولا شيء أبدا. هذه هي مجا واحد الحج هذه أيام عندي مغربة جبت له هدرة قال لهم هو إذا ما كانش البركة في سيدي عمر الواحد هذاك اللي مشينا عنده راه مات، يعني السلام ديالهم يعني التزارين سيدي عمر، قال لهم إذا ما كانش البركة في سيدي عمر حتى اللي مشينا ليه راه مات، راه ما عارف كاع فين مشى. والمغاربة اللي قالوا في الله عافيك حجب قبر النبي، يا اسمع العقيدة 125 والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. وهرطة يعني الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من الواجبات الدينية، إلا إلى هدت يعني بالقتل أو سجن أو كذا اسكت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد قلت لكم مرارا بأن الأمر بالمعروف عن المنكر متلازمان ولا يقبل أحدهما بدون الآخر، مثل شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذا يأمر بالمعروف وما ينهوش عن المنكر، بطل الأمر بالمعروف ديالهم، بطل ما كانش. كأنهم قالوا لله لما قال كنتم خير أمتي وخرجت تأمر النبي معروف على المنكر، قالوا نعم لا، نعم نأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر لا. يفرق الناس، اشتقنا عباد الله يزرع النفرة في القلوب ونكفر. اللي عارف اش قد يعطيه منه عنكم هكذا عكتين الفر. اذا سيدي ربي تينفر والنبي تينفر، القران عامر باللعنه والغضب والسخط. وحنا تيجيبوا لك غير ماشي راجل ما قدش داك الامور باش تينها شي واحد، ما تيصحاب وخصو يسهل معنا شويه، يتمشى مع الناس بشويه. مهم النبي الله تعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود واسم مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، ما قالش نحتى عندما تأمرون، لا يتناهون عن منكر فعلوه. نقول لكم واحد مغرب اليوم، يعني ما غاديش تحسبوها مغربة ولكن عن فكر ربي أصبح واحد من الكبار ديال واحد الجماعة اليوم في الجمعة دخل قال الله اكبر وحسبت هذا ديالك مينوت يعني عشرة ديال ثواني عشر ثانية بركة يعني كان قبيلة فربع وصلوا 25 قال الله اكبر يعني انت عامل صلاة باللقوف لان بعيد عليا شوية شحال ديقول ستحيات ما نعرف مهم كمل ركعتين قبل تنتهي دقيقة ماذا يقل شوية ستحيات ما عرف حالي قلت فيها دخلنا عليكم الله وشدي صلاة يعني الفاتحة فعل الاستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة والصورة يعني فعشرة ثواني هذه صلاة هذه منكر اسمع عقيدة 126 والتسليم على عباد الله اجمعين والحمد لله كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واذا قصدنا به السلام اللي هو تحيات نسلم على المسلمين من عرفنا ومن لم نعرف ولكن اذا عرفناه انه مبتدع فقدم انه لا يسلم عليه بل اذا جاء في دربي ناخذ دربا اخر باش ما يتلاقاوش مع تماته لان الوجه ديال السلفي وجه وديال المرتفع كمالة العقدة 127 ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجدين من غير عذر فهو مبتدع لما تيصليش لا جمعة ولا جماعة من غير عذر شرعي فهو مبتدع والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج كمرض وماشي غير مرض كاين عندك المريض انت مريض ولا عندك المريض ولا خايف من واحد الغالي ما غير تخرج يقبسك وما عندك ما تعطيه هذه ليس غير الا نكشيو لكن ما تسكت بعدين نعطيه ندبر له فلوسه غير خصك تمشي للصلاه يقبس عليك تما يصح قدام الناس معك ما تعطيه صلي في دارك كذلك خصك تخرج يجي ويهرس الدار في الليل على كل حال الاعذار كثيره او ضياع المال او كذا اللي عنده عذر هذا يجلس يحضي المال ديالو وما يمشيش للجماعه الى المسجد او خوف من سلطان ظالمين وما سوى ذلك فلا عذر له لكن الاعذار يعني الانسان يرجع كتب الفقه قال اعذار الموبحه للتخلف عن الصلاه كثيره وكذا نحن قلنا العقيده 128 ومن صلى خلف امام فلم يقتدي به فلا صلاه له صلى خلف امام ما اقتداش به يقول ما عنده صلاه يقولك معنا على كل حال الذي نسير معهم من ظهر لهم انه كان صلي معهم ونصلي انا وحدي ها ولا تيسبقوا ولا على كل حال ما عدا واحد مثلا ديزا انت ما عولتيش بس فرق معك ودخلتي لقيتي شي يزرب ولا شي حاجة وعلى كل حال ان كنت مفارد اما تدخل فيني اياه هو يصلي وانت تصلي ما ديت شي ترصلي وحدك ومن صلى خلف امام فلم يقتدي به فلا صلاة له العقدة 128 والامر بالمعروف 129 الامر بالمعروف ونهي عن المنكر عودها وبلا قالها ما فصلها شيء باليد واللسان والقلب بلا سيف لا قالك نامر بالمعروف ونهي عن المنكر باليد واللسان بلا سيف مقاتلة ما كاين شيء يعني اهل السنة والجماعة لا ينازعون الامر اهله ولا يقاتلون بل حتى اذا كان في الفتنة يدخل بعد داره ما يدخل في الفتنة يعني نعمر بالمعروف وعلى المنكر باليد واللسان والقلب ولكن بلا سيف العقيدة 130 والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. يكون هو المستور لما ظهرت شيء عليه المعاصي الكبائر ما ظهرت شيء يستر الله تعالى ما رأينا شيء. هذا هو كي يسمى المستور. إذا النص اللي خلف المستور أما المكشوف لا. المكشوف مثلا في السيق زنديق وكذا الأخيرين مبتدع كما قلنا يدعو إلى بدعته هذا ظاهر هذا مكشوف. أما المستور خلي الحالة مستورة حتى تنكشف. طيب يعني صليتي وراه مستور ثم ذهب لك بعد أنه ما يصلح للإمامة اللي صليتي من وراه راه صحيحة ومن هنا لقدام ما تعود شيء. العقيدة 131 وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل الصوفية ملل هذا الخبث كلهم 40 طريقة وغير كلهم يدعون علم الباطل لأن الشيوخ ديالهم عندهم علم الحقيقة علم الباطل والأنبياء والرسول والصحابة عندهم علم الشريعة علم الظاهر تقول له هذه حرام يقولك عندكم أما عندنا في الحقيقة حلال يعني هذا عندنا علم الباطن تيشوفوا ذاك اللوح المحفوظ ما يقدوش يشوفوا حتى اللف المحفوظ ما يقدوش يشوفوها شحال طويلة داخل الأرض اللوح المحفوظ اللف المحفوظ يمكن يقلوها. يعني يقول علم الشريعة عند النبي وصحابه علم الباطن والحقيقة عند الصوفية الخبثة الملاعين اللي بغيت مع الصوفية يتبع. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة هو بدعة وضلالة. في واحد كتاب هنا يتباع في السوق وموليها افتار لما قامت القيامة فضيحة عليهم شوية ولا وحفو ذاك شوية اللي فيه ذاك الفضيحة في الاول دياله في بعض المجلدات وفيه رجال هذه الطريقة يأخذون علم الباطن من الشيوخ الصفحات القديمة فيها دابا ولات نقعد يوم دجا شوية حذفوها. بعض المجلدات مشهورة في المكاتب بزاف حياة الصحابة ديال التبليغيين فيها ان رجال التبليغ ياخذون العلم الباطل من الشيوخ ولكن طبعات جديدة حذفوها. علم الباطل لا لو قالوا علم الباطل باللام صحيح ياخذون علم الباطل من الشيوخ صحيح. اما علم الباطل فهو علم الغيب لا يعلمه الا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب ابدا. واحد الكلام ثاني ندخلوه هنا مزيان من كنا في علم الباطل يقول هنا عبد السلام ياسين وبقية كتاب الإبريل تتمة للفتح وأخبار عن الغيوب. الإبريل راه موجود في المكاتب يباع وعن أنوار الداء ومعرفة الله وصحبة رسوله ومن يقرأه من العامة العقلانيين يتوهم أن في الرسول خبلا. قالك اللي يقرأه من هذا اللي تيخدم عقله تيقول هذا مجنون أو يخرج لك واحد من هذه المصطلحات التي زودته بها العقلية التصنيعية الجاهلية لتخدع نوعين نوع المرض النفسي الذي يصاب به أولياء الله مرض النفسي الذي يصاب به أولياء الله وحاشا معاذ الله أن تنفذ البصائر المعنية إلى أسرار الله. قالك البصائر المعنية ما تسلس أسرار ديال الله زعما اللي ماشي صوفي كله معمي ولو عرضها عليهم صادق مسكين كسيد عبد العزيز الدبار سميته عبد العزيز الدفار جاهل لا يعلم شيء. قال كيف يدي كيف تسمعوا لولية تصدروا ولا بغار حيرة ولا بسوي تسا زيت في المي. هذه عقيدة عبد السلام يجي تيروا الشباب يفقدوا حاجة رزقهم. ما نعم إنهم عندما يتلقون مثل هذه الشهادة من رجل فصيح القلم والحنان مثل سيد محي الدين بن عربي لعنة الله لعنوه كلكم لأن 40 عالم زمانه كفرته سيقول الخنزير هو الله والله هو الخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وشخص وما الله إلا رهيب في كنيسته يالو ايوا يالو الاسلام بين الدعوات والدولة هوا سيروا الشباب تتخذوا جهنم سيروا عبس المخلع ايوا هالحق يقفل دابا يا اسمع ها تقولوا احنا كان شفوا الناس تاني واللي ما فيه غير على الدين هو اللي يقول اللي تيقول تنش بنا ولا سميتو راه مازال ما شم ريحه الايمان كاع غير ما بداش يضيع الوقت معانا يا اسمع وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب وفي السنه فهو بدعه وضلاله ولا ينبغي لاحد ان يعمل له ولا يدعو اليه. نزيد لكم فتحه اخرى اللي قالها عبد السلام ياسين في نفس الكتاب قال سيدي عبد العزيز الدباغ لما اصطفاه الله تعالى وقربه اليه خرج من باب فتوح طالبا لرزق اولاده تجاه قبر سيدي يحيى بن علان على طريق سيدي حراج. قال سيدي عبد العزيز الدباغ فاخذتني قشعريره وجسمي يتنمل وصار يطول اختصر طولا من كل طويل ورايت نصرانيه ترضع ولدها يعني في اوروبا ورايت السماوات السبع وما فيهن والارض السبع وما فيهن وصار جسمي كله نور. هيا كما كانت هي براسها كاع ربما غلطانه في شي حاجه ولكن المهم ونريد هنا شهاده عبد من عباد الله امي او يكاد الشهد امي ولا قريب يصف لنا ببساطه وصدق ما حدث له حين اصطفاه الله وقربه اليه فابصر بنور الله وسمع بسمعه يقول مولانا عبد العزيز الدباغ. كتاب الإبن القول من كتاب الإبريل صفعة محمد علي صبيح صفعة 9 أوكي. فلما بلغت باب الفتوح باب من أبواب فات دخلتني قشعريرة ثم رعدة كثيرة ثم جعل الحمية المل كثيرا فجعلت أمشي وأنا على ذلك والحال يتزايد إلى أن بلغت إلى قبر سيدي يحيى بن علان نفعنا الله به وهو في طريق سيد علي بن حرازم فاشتد الحال وجعل صدري قريب اضطرابا عظيما حتى كانت ترقوتي ترقوة هما هاد العظام هاد اللي زين داري بالعنق اكد اشتد الحال ضربوا اضطرابا عظيما حتى كانت القوة تضرب لحيتي فقلت هذا هو الموت من غير شك. ثم خرج شيء من ذاتي شيء كأنه بخار كهل اي اي وكتب هذا شمال كتب مع ربك آنية طبخ ثم صارت ذاتي تتطول حتى صارت أطول من كل طويل ثم رجعت الأشياء جعلت الأشياء تكشف لي وتظهر كأنها بين يدي فرأيت جميع القرى والمدن والمداشر ورأيت كل ما في هذا البر ورأيت نصرانية ترضع ولدها وهو في حجرها ورأيت جميع البحور ورأيت الأراضي السبع وكل ما فيهن من دواب ومخلوقات ورأيت السماء وكأني فوقها أي هاي هاي هاي سيقول غير العرش اللي باقي له وانا انظر ما فيها واذا في نور عظيم كالبقر الخاطئ الذي يسيء من كل جهة فجاء ذلك النور من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي وخلفي وأصابني منه برد عظيم حتى ظننت أني مت فبادرت ورقدت على وجهي لئلا أنظر إلى ذلك النور فلما رقدت رأيت ذاتي كلها عيونا. أي هاي هاي هاي العين تبصر والرأس تبصر والرجل تبصر وسمع أعطائي تبصر ونظرت إلى الثياب التي علي فوجدتها لا تحجب ذلك النظر الذي سرى في الذات فعلمت أن الرقاد على وجهي والقيام على حد سواء. ثم استمر الأمر على ساعات ثم انقطع فلعنة الله على الكذبين. تبع الشيخ المجاهدين قال يشهد أمره وش ما بقى النغل على ديننا. العقيدة 132 وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئان إلا بولي وشهدين عدل وصدق. يعني يجي شي واحد فينا دابات جي عنده شي امرأة تقول له أنا تلعطيك نسيت أنه هبرك نسيمشي يتصل بها. الهبة النساء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عقلت الشبه تقولوا يعني كتربط شي امرأة شي شاب تقولوا بالرحات دي تتمشي عنده تتهز راسها حتى تدخل في الخيمته بما أنا مزوج فيكم بغيت على كل حال ما موجود يحتذبه. يعني كل مرأة اللي وهبت نفسها للرجل وصاب منها يعاقبان إلا كانوا عزاب يجلدان ولا كانوا محصنين يعني يرجمان إلا بولي وشهدي عدلين وصدق. العقدة 134 أما 33 ضعيف خليها عليك فيه شي حاجة ضعيفة وفي أبي أقرأ لكم اللي مسينا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا حديث 133 فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من زلال بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله وذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. ولو ضعف سندان يعني لا نقول في الصحابة إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم. ما تقولش معاوية ظالم ولا علي ولا شيء خلي أمرهم إلى الله. كلهم كتاب الوحي كلهم أصحاب الرسول عليك وكلهم أصهر النبي خلي الإنسان ديالك ما تطحوش ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. لا تتكلمون في الصحابة وانت كتسمع القلب ديالك ما يسلمش. العقيدة 134 وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثار يعني كيقول كي والحديث ضعيف وفيه إسرائيليات وفيه كذا راه غير تيدير الطريق باش إيمانك حتى القرآن لأن الحديث الصحيحة والحمد لله كلها معروفة والضعيفة كلها معروفة وجهابدة العلماء بينها ما بقى خطأ أبدا. أو يرد الأثر يقول كان الحديث ما نعملش به مالو يريد غير الأثر راه بغى يتصل بالأثر حتى يوصل للقرآن فاتهمه على الإسلام اتهمه على الإسلام. نزل كلها كاملة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي: والأئمة لا يقاتلون بمجرة الفسق. الأئمة لا يقاتلون، يعني الحكام لا يقاتلون لأجل الفسق، نصبروا وندعو الله تعالى يصلحهم. وإذا كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق، أما إذا كان واحد مقدور عليه يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، لأن كاين الأنواع اللي يقاتل عليه الإنسان كاين الفسق اللي لا، فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل، ماشي كل حاجة اللي دايس فيه القتل دايس فيه نقاتله عليه، لا. يقاتل الأئمة لفعلهم إياه إذا فسد القتال أعظم، إذ فسد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. القتال الفتنة اللي غادي نوضو أكثر من ذاك المعصية اللي دار. العاقبة 136: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، لا شي خطيب ولا شي واحد تيسب السلطان ولا الحاكم ديال المسلمين، فاعلم أنه صاحب هوى. لأن الدعاة ديالك تسبو زعما أش غاد ينالو من السلطان ديالك، ادعي ليه بالخير والصلاح والهداية يحسن. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. وهذا كيتكلم في القرن الثالث وأول الرابع، ماشي دابا. يقول فضيل بن عياد: ولو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فضيل بن عياد يقول لك كل سنة عندي واحد دعوة استجاب نرتقل لها السلطان، علاش؟ أنا أحمد بن كامل قال حدثنا، قال كأسيدي أخبرنا أحمد بن كامل قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مرداوي الصائغ قال سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. غادي يقولوا له علاش؟ في لنا يا أبا علي تفسر لنا هذا. فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدوني، إذا جعلتك الدعوة خاصة بينا، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد البلاد. وإلى بعيد السلطان يتصلح يتصلح هو وتصلح العباد البلاد، وما تصلح تلا وحدي ما خاصة بي فقط. يا الشباب التويين ما تيقبلوش هاد الأمور، ولكن دعوة أهل السنة والجماعة هي هاد. اللهم ندعو بالصلاح ولا نسب. فأمرنا أن ندعو له، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نمار أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وإن شروا ولو ظلموا ولو شروا، لأن ظلمهم وشورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. العقيدة 137: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. عندك شي واحد يجي يهدر شي عيالة النبي ولا شي حاجة شي حاجة هذا بالزندقة والكفر غادي تفتح. العقيدة 138: وإذا رأيت الرجل يتعهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون في الفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لأن زمان علاش الحكام هم اللي كيصلوا بالناس، يعني مثلا والي ديال المكناس يصلي في الجامع الكبير ديالهم والاخر النواب ديالو يصلي في الجوامع الاخرين، يعني اللي حاكمين هم اللي كيصلوا بالناس. كانوا صالحين وكانوا علماء وكانوا مثقفين وكانوا، وما حنا دابا اللي كيحكموا دابا يعني الفاتحه معوجه. الحمد لله رب العالمين ما عطيناك الكوثر ما كاينش. العقيدة 139: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. شوف شكون هو الحلال اللي الشهاده ديالك يقينا وصحيت تصدق بحال انه حلال، هذاك هو الحلال. واذا ما قلتي شيء تيتمم الشبهات. وكذلك الحرام، وما حكى في صدرك ما هو شبهه، تقدر تحلف على هذا انه حلال وتعرف على ان هذا هو حرام، يبقى الباقي اللي تيشكتيه في القلب ديالك تيتسمى شبهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. العقيدة 140، والمستور من بان ستره والمتهوك من بان هتكه. المستور شكون هو؟ الستر ديالو بان لنا، ما عمرش شفنا شي حاجة اللي هي خايبة كتقدح فيه. والمتهوك من بان تهوكه هتكه، اللي بانت الفضيحة ديالو والفسق ديالو والزندقة وكذا، هذا متهوك خلاص مكشوف. العقيدة 141، إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه اتهمهم على انه جهمي، لان جهمية كيسميوا اهل السنة والجماعة مشبهة، ان احنا اهل السنة والجماعة كيقولوا توصف الله تعالى في كل ما وصف به نفسه. واحد الباشا تخني فراعي لواحد من الاخوان قال له كتقول الله تعالى عنده لي، قال له سير محيها من القرآن بليده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال له بحال قال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال له خرج عليه خرج، ما عندهم ما في دفع ومساكين وخلاص على الله. واذا سمعت الرجل يقول فنان الناصبي فاعلم انه رافضي، الروافض هم الشيعة منهم. واذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد، يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، علم انه خارجي معتزلي يحب ديالهم. او يقول فلان مجبر ويتكلم بالاجبار ويتكلم بالعدل، فاعلم انه قدري، لان هذه الاسماء محدثة احدثها اهل الاهواء. اما في زمن الاول كل شيء واضح، التوحيد واضح، الشرك واضح، الكفر واضح، الايمان واضح. جات ترجمات الكتب ديال اليونان وديال الفارس سميتو، خلطت الوراق على الجهلاء وخلطت التوحيد مع الشرك مع العقل مع النقل مع. يقصد المسلم ابراهيم الله بالتوحيد توحيد المعتزلة، فإن المعتزلة أصولا منها التوحيد ويعنون به في الصفات. شكون هو التوحيد عند المعتزلة؟ تجرد الله تعالى من الصفات ديالو، هذا هو التوحيد عندهم. العقيدة 142، قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا على أهل الكوفة في الرفض شيئا، أهل الكوفة في الروافض ما تأخذش منهم، ولا على أهل الشام في السيف شيئا، وما تأخذش من أهل السيف من الأمر في القتال شيئا، ولا على البصرة في القدر شيئا. والبصرة فيها المتكلمون بالقدر، يقول الله تعالى ما قدرتش عاد احنا اللي كنديروا اللي بغينا، ولا عن اهل خراسان في الارجاء شيئا، اهل خراسان سموا مرجئه لمن في القلب وصافي يقول لا اله الا الله ولكن مسلم، ولا عن اهل مكه في الصرف شيئا، ولا عن اهل المدينه في الغنى شيئا، ولا تاخذوا عنهم في هذه الاشياء شيئا. على كل حال يقول العلماء في واحد الحكمه اللي تيتبع الرخص ديال الفقهاء تزندقه، اللي تيبحث على الرخص من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بدا يتزندق. ولكن ماشي هي الرخص اللي هي موجوده، تيبحث على الرخص اللي خاص به هو. 143، العقيده 143، اذا رايت الرجل يحب ابا هريره، ماشي غير ابي هريره والصحابه، وانس بن مالك وسيد بن حضير، فاعلم انه صاحب سنه ان شاء الله، لان لا يحترم الصحابه الا السني. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي يعني التابعين ومالك بن مغوار ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحمد بن سلامة وحمد بن زيد ومالك بن أناس الأوزاعي وزائد بن قدامة، فعلم أنه صاحب سنة. يجي حب التابعين، يعني يحب الصحابة ويحب التابعين ويحب التابعين تابعين يوم القيامة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل، يعني في زمانه، والحجاج بن المنهل وأحمد بن نصر، وذكرهم بخير وقال بقولهم، فعلم أنه صاحب سنة. لأن نلزم شي جماعة على من ولهم. العقيدة 144، وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، أرض بركة السنية بلحية أرض بركة معنى. إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، معنى الرجل من أهل السنة يجلس مع المبتدع، حذره فحذره وعرفه، حذر الهدف اللي جالس معه وعرف له وقول له ها فيه في هدف اللي جالس معه هذا اللي جالس معه. وقال في أحمد بن حنبل فإن جلس معه بعد ما علم افتقه، لما تعلمه تقول له هذا راه صوفي مبتدع وكذا وما بغاش يفرق منه، يورد بالك منه راسه هو الإمام أحمد يقول زيدوا عليه، فإنه صاحب هوى. إن ما يمكن شيء تكون من أهل السنة والجماعة تبدأ تسمع المتابعين وتاخذ منهم، ما يمكن شيء. قال أحمد بن حنبل وقال أبو داود السجستاني، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل زاد السنة أسمع أشقال، أنا رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، وأهل من أهل السنة كنشوفو تيجلس مع المبتدع. قال اتركك لا أترك كلامه. قال واش ما نهدرش معاه؟ قال لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه سعيد بدعة. قال له علمه، قل له هذا في كنت تسمع له مبتدع، راه غادي يشرك، غادي يسلك على أولادك، غادي يسلك على دينك، غادي يحيد لك السنن ويدير لك البدع، رد بالك معاه. فإن ترك كلامه فكلمه. إذا قالت عمري ما عاود نجلس معاه من هذا الخطر هذا معليش، كلمه، وإلا فألحقه به زيدوا عليه. هذاك السلفي اللي تجلس مع المبتدع زيدوا عليه حتى هو، ديروا في الديوان المبتدعين حتى هو. قال ابن مسعود، المرء بخدمه، معنى الصديق دياله مع من شفتك مع من شباتك، القرين بالقرين يقتدي. أخرجه ابن أبي علا في طبقة الحنابلة بإسناد صحيح، وأورده ابن مفلح في الأدب الشرعية. وقال ابن عوين رحمه الله، من يجالس أهل البدع، أسمع لتجلس مع المبتدعين، أشد علينا من أهل البدع كثار من هذا اللي سنعرفه اللي هو مبتدع بنفسه. أخرجه ابن بطه في لبنة الكبرى، وجاء في طبقة الحنابلة لابن أبي علا في ترجمته عن في زمة علي بن أبي خالد، قال يعني علي بن أبي خالد، قال قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حاضر معنا، هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه. قال هذا الرجل هذا تجلس معنا على كل عام وتجلس معه واحد الرجل وراه بغى يشاورك تقول له فيه. حارث القصيري يعني حارثان المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجلسه، لأن المحاسبي هذا قد صفية ولا تكلمه، فالمكلم حتى الساعة وهذا الشيخ يجلسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد يحمر لونه، ما يحمر لونه يعني يغضب، وانتفخ سوداجه وعيناه، ورأيته هكذا قط، وما رأيته هكذا مع عمره غضب حال هذا. ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله فعل الله به وفعل، لا ما تيسبه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أويه ذلك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه، ذلك جالسه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث، قال له هذا تضعيف لنا دباء أتوب لنا، قال رسول الله ساكن خاشع بالوقار بالاحترام من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ما يغركم الخشوع ديال المبتدعين واللينة ديالتهم، ولا سبيتيه يقول لك شي بس ما كان، ولا تفزي عليه يقول فل ديال خويا كاين شاغل الكذوب هذاك الشيء ما كاينش، ويقول لا تقدر فيتني كيسي راسي، زعما الى حضر راسو هكا ما تقدرش. فانه رجل سوء ذاك لا يعرفه الا من خبره، قال حنا اللي تعرفوا داك الشيء ماشي نتوما مثلا تقول لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث من حدث بحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس اليه، جاء اللي قال قال رسول الله هو مبتدع تجلس عند انت، قال لي انك الاخرين لا ولا كرامة ولا نعمة ولا نعمة عيني. وجعل يقول ذلك ذاك ها العلماء اللي كيحذروا الناس من المبتدعين، لا يغرنك اللحى والصور، بالنسبة للمبتدعين لا يغرنك اللحى ولا الصور، فتسعة أعشر من ترى فقر العقيدة 45 145 وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، إلا شفتي اللي قال رسول الله يقول لك خلينا خلاص، ويريد القرآن يقول لك لا حدثني بالقرآن، هذو كفار اللي تيقول لك أنا من غير القرآن أنا كفار. فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة لا شك، فقم من عنده ودعه تركوا، احنا يجيو عندنا الدار ويتفلى عليا يقول لي والحديث فيها وفيها وفيها ما نملغ في القرآن وكذا، ونرح فيه نقول لي وين الدار يا حشومة، اخذ بيديه وخرج من الباب وسد الباب بالجد يقرقر عليه باش يعرف انك اخذ بعض. العقيدة 146 واعلم ان الاهواء كلها ردية تدعو كلها الى السيف، الاهواء كلها والابتداع كلها رادية خبيثة تدعو إلى المقاتلة والسيف، وأردوها وأكفرها الروافض الشيعة، أردوا الأهوى كلها وأخبثها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. العقيدة 147 واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا يتكلم في أصحاب رسول الله كما فعل أبو زيد بن عمر قال مصمص ومجلد ومجلد، وقال التربي في السودان ابن عباس يعني يتكلم فيه شيش ابن عباس ده، وقال عبد السلام ياسين في معاوية أنه فاسق وديكتاتور، فعلم أنه إنما أراد محمدا، أنا غير خاف يبدلك محمد بغى يبدلك بالصحابة ثم يتخلف ثم، وقد آذاه في قبره راه كيأذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد أنه يؤذي الله، فكل من آذى مؤمنا فقد آذى الله، وإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي من آذاني وليا فقد أذنته بالحرب، وهل هناك ولي في الدنيا أكثر من الصحابة؟ كان في الدنيا؟ عقيدة 148 وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع احذره، إذا ظهر لك البدع في الإنسان يعني خذ احتياط ديالك، ما بقاش تثق فيه، خذ احتياط ديالك. عندك يدخل لك شي بدعه يقبلها العسل وتلحسها يقول هي هذه، ولكن راه الصبر الدخل، راه الحنظل، راه السفلى الدخل. فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، من ظهر لك وحده راه 99 الدخل ما ظهرها لك شيء. وقال المصنف رحمه الله كما في طبقة الحنابلة والمنهاج الأحماد مثل أصحاب البدع مثل العقارب. قلنا هذاك النهار نعاودوها مزيان، أصحاب البدع بحال العقرب كيدخلوا لهم في التراب يخرجوا الشوكة كيدق عليهم يعبدوا، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا غير يشوف الوقت يلدغ. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. دابا المبتدعين إلى كرفس الناس عارف أنهم مقدين وعارفين السنة وسميتو حتى الدرزير يكون مزيان، وإلا شاف هكا وشاف هكا ما عادت شي واحد من هذوك ما كاين شي غير هما يظهر البدع ديالك. وهذي راه مزرفوا وعارفين يعني الظاهر ما فيش يعني بحال العقارب كيدعوا في القفلة يلبغوا. اوكي العقيدة 149. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة راتي الطريق والمذهب، واحد من أهل السنة يعني الطريق ديالو ماشي حتى تما، فاسقا فاجرا يعني يرتكب المعاصي، صاحب معاصي ضالا وهو على السنة. مش معنى ضالا وهو على السنة؟ يعني موحد لله رب العالمين ومحافظ على دينه وصلواته وفيه الغيرة على الدين وغلبوا الشهوة وغلبوا الشيطان كيدير بعض المعاصي بصحابه ما تفرقوش، ديك المصاحبة ديالك غادي تنهاها عن المعاصي ديالو لأن المعصية ديالته ما غاديش تدرك، ماشي تصحابه في المعصية ما غاديش تدرك، ولكن البدعة ديالته غادي تدرك. واجلس معه باش نصحو فإنه ليس يضرك معصيته، أما البدعة فالضر. ماشي معنى هذا أنه يشجع المعصية، وإنما معنى صاحب المعصية أهون في كثير من صاحب البدعة. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا في العبادة صاحب هوى، قال كي لاشتي الرجل معنى يسهر الليل هالرباط هكذا هالتهجد هالنس الجمعة هكذا وسميتو أيوة ماله متقشفا يضيق على راسه غير شي حديث وشي فولات وشي كذا الى اخره 50 ريال في نهار، محترقا بالعباده صاحب هوى فلا تجالسه. وخاش بالليل وبنهار الى كان تيسهر بالليل وبنهار وعند البدع ما تجلس معاه ما تصاحبه، ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه، راه غادي يجيك شويه الفصل يطلعوا له العسل صحاب انك انه حق، منين تمشي حتى تورط فيه يشوفوك ما تقدش تخرج. شحال واحد يقول لك دابا خرج من الطريقه، انا عرفوني هادو وعرفوني هادو وعرفوني وين خرج منها. شي واحد قال له سبحان الله تعالى خرج من هذه الطريقه هذا الخبث، ايوا قال لهم انا سميتي هنا وهنا وهنا وهنا وما خرجش نخرج. اوكي ولا تمشي معه في الطريق، حتى الا كان شي رفقه يسافر معها شوف شي رفقه اخرى ولا شي وحده، فاني لا امن ان تستحلي طريقته. ياه يتكلموا فيهم الناس فايده مزيانين الناس راقبين وزوينين غادي تستحليها انت مشيتي فاتعليك معه، غادي تستحلي ديك الطريقه شوي تستحلي البدعه وتقول واش فيها اش فيه، هي مشيتي بالبدعه. قال لمن الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. قال حسن الإنسان يدير جميع المعاصي اللي في الدنيا يتلقى بها مع الله ولا يتلقاه بالبدعة.

Thank you.